إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا السائد يطلب توجيه نصيحة في المحافظة على الإسلام وأركانه والقيام بشرائعه، خاصة أمر الصلاة الذي حصل فيه التهاون من كثير من أهل الإسلام. أحسنت. اعلموا يا معاشر الأحبة، يا معاشر المؤمنين، أعظم شيء وأثمن شيء وأغلى شيء في هذه الحياة هي الهداية لهذا الدين والثبات عليه. والله لا يعدله مال، مليانات ملايين الدنيا ملياراتها. احمد ربك يا عبد الله أن الله هداك، وفقك، شرح صدرك للإيمان. يا الله يا الله، حجب الإيمان عن أبي لهب عم الرسول، وحجب الإيمان عن أبي طالب عم الرسول. الله عز وجل بيده قلوب الخلائق يبين لنا. وأنت أهداك الله، شرح صدرك، احمد الله جل وعلا واثني عليه، يزيدك ثبات. وارهب من المعاصي، خاف، نرجو فضل الله وكرمه. والله بين الرجاء والخوف حياتنا أسعد حياة، بين الرجاء وإيش؟ والخوف. لا نغلب جانب الخوف، من غلب جانب الخوف حروري كما قالوا، من عبد الله بالخوف خارجي حروري، من عبد الله بالرجاء وغلب جانب الرجاء مرجي، من غلب جانب الحب زنديق، نسأل الله السلامة. نحب الله جيد، لكن انتبه، لا يغالي أحدنا في الحب حتى يصير في وحدة الوجود، حتى يصير إيش في وحدة إيش الوجود، يخرج عن بشريته، يخرج إلى الضلال، نسأل الله السلامة. باعتدال، العلماء قالوا بين الثلاثة ديننا، بين الحب والخوف والرجاء، هذا الصحيح في هذه الحياة، اعتدال بينهما، لا إفراط ولا تفريط. نعم، عند الاحتضار غلب جانب الرجاء، في الحياة ماشي بين الخوف والرجاء. هذه حياتنا، الحياة الطيبة يا أخي يا عبد الله، حياة سعيدة. والله كلنا نعيش هذه الحياة، كلنا يأكل منها، ما تموت يا عبد الله إلا ينتهي أجلك. لا يحملك استبطاء الرزق تطلبه بما حرم الله، خلك عزيز نفس جيد قوي، تأكل خبز وماء وتحمد الله، تربط على بطنك الحجر كما ربط أبو هريرة رضي الله عنه، ولا تأخذ حرام ولا ربا جيد. وإذا غلبت نفسك توب، وإذا غلبت نفسك توب، وإذا أصرت الله يعينك، نكل أمرك إلى الله. هذه حياتنا، تريد تعيش مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن في حياتك، امشي باعتدال، امشي بإحسان. نعم، هذه حياتنا، كيف نعيش، كيف نذكر الناس؟ حافظ على الصلوات، حافظ على مراقبة الله، إياك والمعاصي وإياك والطاعات لا تفوتك. والله بعض الأحيان تذكر صلاة الفجر في شيبان يروح المسجد، وانت يا شاب تقعد تنام، وين شاب مسكين شيباني يروح، وانت يا شاب خلي قلبك حي. هذه الحياة، ما الذي دفع هذا العاجز الكبير راح يصلي صلاة الفجر، وانت دفع غرك التسويف صلي في البيت؟ ما يصلح، تبي خلي قلوبنا أحياء. القلب الحي والله يحيى، القلب الحي إذا ذكر جاءته الذكرى، وإذا أراد الله بالخير جاءته الذكرى، كما قال الرسول ذلك واعظ الإيمان في قلب المؤمن، هكذا قال، ذلكم واعظ الإيمان في قلب المؤمن، لما رسم الطريق صلوات الله وسلامه عليه، وهنا سور وهنا سور وهنا أبواب عليها ستور وهنا أبواب عليها ستور، وكذا ولا لا؟ حديث عمر بن حصين، في واحد على الطريق هناك ينادي ادخل وامشي، القرآن بحدوده وأحكامه. هذا السور وهذا سور حدود الله، الرسول يقول هذه حدود الله. وهنا منادي عند الأبواب، يا عبد الله لا تكشف الستر، إن كشفت الستر وليسته، إن تجرأت على المعصية تبه تبه لا تنزلق. سبحان الله العظيم. وأخبر رسول أن ذاك الداعي الذي يقول هلموا ادخلوا في الصراط كلكم أجمعون، أكل القرآن، أليس كذلك؟ القرآن بيننا جميعا، محجوب عن أحد ما في، وإنما تفهمه كما فهم السلف، هذا الصحيح. القرآن بين أيدينا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كثير والله القرآن يفتح قلبه يعطيه. أنا ذكرت كم مرة أذكر هذه القصة مرار وتكرار، مرت معي واقعي في الحياة. رجل أكلته السنوات 60 سنة ما قرأ القرآن مرة، عامي مرة جاءني قال يا شيخ أحب القرآن أحب أقرأ. قلت له جيد والله سهل ميسر، بس عندك عزم؟ قال إن شاء الله يا شيخ. سبحان الله، كيف أبدأ؟ قلت له جيب القاعدة البغدادية والقاعدة النورانية تعال أقرأ. فتح آب. جلسنا معه مدة حتى نطق الحرف، وهو كبير 60 سنة انتهى، والله أشوفه يقرأ بالنظارة، نظره ضعيف لكن عنده جد وعنده طموح. بعد شهر بدأ يفك الحرف، بعد مدة شهرين ثلاثة بعد يقرأ صغار الحروف، سنة والله قرأ المصحف نظر، بدأ يحفظ غيب. أنا لاحظتها بنفسي وجربتها. ليلة من الليالي ليلة الجمعة قلت له ترى بكرة نقرأ سورة الكهف إيش رأيك تحفظها؟ قال أنا كل جمعة أكررها للشيخ، كل جمعة أكررها، قلت اقرأ علي واقرأها عليك إيش رأيك؟ والله قرأها لي بالتجويد، ما غلط حرف، قرأت أنا واحدة ردة كلمة. سبحان الله العظيم، فضل الله يعطي ولا ما يعطي. نسلك الطريق، باب الله مفتوح. هذا القرآن يسره الله، يسر ولا ما يسر؟ سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.